والدتي امرأة كبيرة في سن 50 تقريبا أو ربما تزيد، فهل يلزمها الزي الشرعي النقاب عند الخروج من المنزل، علما بأنها ترتدي زيا محتشم ولا تظهر إلا الوجه والكفين؟ فما هو الأفضل وما العمل فيما لو لم تطع أمرنا؟ جزاكم الله خيرا. أم 50 لا تزال قوية، ليست من القواعد، ولا تزال النفوس تميل إليها، فالواجب عليها التستر وعدم التكشف. الله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات مزينة. ثم قال سبحانه وأن يستأثرن خير لهن. والقواعد العجائز لما لا يلتفت إليهن ولا يتزين. أما بنت 50 فهي حتى الآن فيها بقية، فالذي ينبغي لها التستر والواجب عليها التستر وعدم التزين عند الرجال الأجانب. أما بين النساء فلا بأس، لهم رأس بين النساء مثل غيرها من النساء، لكن عند الرجال تستر وجهها بالخمار النقاب كفيها بثيابها، لأن هذا أبعد عن الفتنة. ولعم قوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما العجوز التي لا تشتهى ولا تتعاطى الملابس الجميلة فلا بأس أن تمسح وجهها وكفيها من غير زينة من غير اكتحال ولا تزين، ولكن سترها أفضل.